تعالى. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والنهي عند الأصوليين متفق عليه أنه يبطل المنهي عنه، أو أن النهي يقتضي التحريم ما لم يوجد صارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. ونكاح الشغار من حيث هو قبل تفسيره مجمع عليه عند علماء الأمة، فأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم ممن كانوا أصحاب مذاهب واندثرت مجمعون على تحريم نكاح الشغار، ولكن نقطة البحث وهي تحقيق المناط ما هو نكاح الشغار. إذن في الجملة يجمعون على أن نكاح الشغار حرام. طيب، ما هو نكاح الشغار؟ جاء هنا في هذا النص وهو أي نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا تفسير لنكاح الشغار جاء في هذه الرواية، وهو أي نكاح الشغار أن يزوج الرجل ابنته لهذا الرجل على أن هذا الرجل يزوجه ابنته، يعني تبادل البنتين في الزواج، هذه من هذه الجهة وهذه من الجهة الأخرى، ولا صداق بينهما. هنا أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، من كلام من؟ الظاهر أنه من الحديث، لأن نافع يروي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وإلى هنا كلام تام وهو كلام تفسير. فاختلفوا، فقيل هو كلام مالك، وقيل هو كلام نافع، وقيل هو كلام عبد الله ابن عمر، وقيل هو كلام رسول الله. فهم مختلفون، هل هذا التفسير وهذا البيان مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد، أم هو تفسير من بعض الرواة، من ابن عمر الصحابي، من نافع التابعي، من مالك الذي أخذ عنه، أم من من؟ فلما كان الخلاف في مصدر هذا التفسير وقع الخلاف. طيب، من أي كان أن يزوج الرجل ابنته لرجل آخر على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهم؟ وجاءت ألفاظ أخرى على أن بضع إحداهما صداق للأخرى، ثم ذهبوا يبحثون عن العلة، ما هي علة النهي في نكاح الشغار؟ هناك من أخذ هذا التفسير وجعله علة، وهذا التفسير فيه جهتان: الجهة الأولى على أن، وعلى أن هذه صيغة شرط، والنكاح لا يعلق على الشروط، إنما يقع مجزوما: زوجتك قبلت، وكما قيل جدهن إيش جد وهزلهن جد. وبعضهم قال لا، مع الشرط خلو البضع من الصداق.